Oh. الحصان حلاوة، هات له نار عشان تحيي سنته، هات نشاط الحلاوة عشان تحيي سنه وسنته، وأنت من أشد الناس معاناة لأهله. صار وللأسف الشديد كثير من الناس لا يعرف عن رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكرى يوم مولده بالحلاوة كمان، مش ذكرى يوم مولده ليجدد البيعة برسول الله، ليصلح ما فسد من قلبه، ليعيد ترتيب أوراقه على هديه وعلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما عند البخاري ومسلم، مش هخرج النهارده كده كل المعاني البخاري ومسلم ان شاء الله من المتفق عليه او في المشكال الشيخ الالباني رحمه الله عليه. يقول نبينا صلى الله عليه واله وسلم: كل امتي يدخلون الجنه ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل امتي يدخلون الجنه عظمه، بس استثنى وقال إلا. هنا في استثناء حتة إلا دي بقى نقف كلنا معاها، نقول إيه؟ إلا مما يا رسول الله؟ إلا من أبى، من رفض. اللي بنقوله تعالى ادخل الجنة قال لا مش عايز، ماليش مزاج أنا في الجنة ولا أدخل في الجنة، مش راضي مش عايز الجنة. إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ كلمتين. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اعملوا ما شئتم بقى، خلاص اللي نفسك فيه اعمله، عيش حياتك انت يا اخي. ده خزنة النار يوم القيامة تتعجب تسأل سؤال استفهامي في اكثر من موضع من القرآن، كلما دخلها فوج، كلما ايه سورة تبارك، كلما جاء خزنتها، الخزنة تسأل: ألم يأتكم نذير؟ إيه اللي جالك هنا؟ أنت مش جالك نذير؟ أيوه، ألم يأتكم رسل من ربكم؟ يحكوا لكم الحكاية اللي أنتم فيها دلوقتي، يحذرونكم من هذه النار. أيوه، فادعوا فما دعاء الكافرين إلا. ليه بقى؟ لأن النذير كانت في الدنيا حذرك، قال لك خلي بالك هنا كذا وهنا كذا، فإن اتبعت الخير فلحت وأفلحت، وإن لم تتبع فقد أبيت أن تكون من أهل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عايزين نعمل مقارنة سريعة في دقائق معدودة كده ونقول: لو احنا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تخيلوا كده احنا دلوقتي في المسجد كلنا صحابه، كلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بعد ما خلصنا خطبه الجمعه كده وخطب خطبه الجمعه وقال ما شاء الله له ان يقول، راح واقف هنا وقال: يا جماعه يلا حي على الجهاد، يلا هنعمل ايه؟ وراح منادي المنادي وقال: يا خير الله اركبي، من منا حنظل ابن عم، ابن ابي عم، نسي ان يغتسل من الجنابه. قال: انفقوا على جيش العسره. يا جماعه الرسول بيقول لنا اهو يا اهل المسجد الكبير: انفقوا على جيش العسره. مين مننا هيروح كده يقيس ماله ويشوفه كام؟ اشتغل في مليون في 2 مليون، يروح جايب مليون منهم وجاي يشطر ماله نصفين. مش حرب التانية. انتوا منتظرين ابو بكر الصدق بقى؟ لا لا لا مش هقول دي. ان شاء الله جاب كل ما يملك وقال له: ماذا تركت لاهلك يا ابا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. مين مننا اهلك؟ قال لك مين؟ هنقول: تركت شطر مالي. مين مننا هيعمل كده؟ مين هينفق على الاسلام وهينفق على رسول الله ماله مرتين؟ مين؟ اسال الله ان يكون فينا ومنا كثير من هؤلاء. لكن الواقع مرير، الواقع اللي الامه عايشاه مرير. بنستغرب وبعدين يتوب، عايز يعمل شرايط إسلامية لأنه تعود على الشهرة، عايز يدعي إلى الله، عايز يعمل قناة إسلامية، عايز يتعلم الناس الدين ونسي تاريخها، مع إن الأولى إن اللي كان على غير ملة أو اللي كان على ذنوب ومعاصي وفجور ده يفضل ساجد بقية عمره لله، مستحي من الله ومستحي من الناس على ما قدم، ما يعرفش يرفع راسه كده وسط المسلمين، مش يجادل في المسلمين. من أغرب ما احنا فيه النهارده إن الدنيا اتقلبت على المرأة دي لما قالت إن الشيخ الشعراوي سجد لله مش عارف إيه في 67. طبعا الكلام محور، هو الراجل لا نزكيه على الله، ونسأل الله أن يرحمنا وإياه وأن يجعلنا وإياه من أهل الجنة وعلماء المسلمين وكل من اجتهد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. الدنيا مقلوبة، مع إنها من سنة ثبت رب العالمين وثبت النبي وما تحرك الأمة ساكنة. فالمصيبة النهاردة إن إحنا بنترك العلي والكلام العالي حتى في الطاعة أو في العصيان، وبنبحث عن أمور ننشغل بها بأمور عجيبة جدا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعرفوه؟ ظل يدرس، وأنا أتمنى إن المساجد كلها، لأن إحنا بعد 2011 اتضح إن إحنا كلنا عايزين تربية إسلامية من جديد. كلنا بس انا بتكلم بصراحه عن نفسي، يمكن غيري احسن مني وده اكيد، انا بتكلم عن نفسي. اتضح ان احنا كلنا عندنا عقيده مهلهله الا من رحم الله، كلنا محتاجين نرتب اوراقنا من جديد، كلنا عايزين نبحث في قلوبنا عن حب الاخر، عن المحبه الاسلاميه، عن الخوف في الله مش دلالات، عن هدي الرسول كيف يعمل به مش دروس وقاعد احفظ وقاعد كاننا هبط كمبيوتر. حافظ البخاري وحافظ مسلم ومعايا السلسله الصحيحه ومعايا السلسله الضعيفه، وحافظ القران بالسبع ثمان عشر قراءات ومعايا الدنيا كلها، اسمع زي النمل، لكن اذا ما تعلمت كارثه، اذا ما صليت والله ما نفس الحال، وهكذا الا من رحم ربك. اتضح ان كلنا عايزين نرجع نرتب اوراقنا من جديد، كلنا عايزين نقول تعالوا يا جماعه كده نشوف الامور بتاعت العقيده. الشيخ محمد بن عبد الوهاب درس او جلس يدرس لتلاميذه كتاب ايه؟ التوحيد. انتوا كل ما تكلمونا ما عندكمش على التوحيد، ما عندكمش على الخدا. ايوه، ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ليعبدون. قمه التوحيد وهي العقيده ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لازم تتعلم دي. فشوف اللي جاي، فقالوا يا إمام أنت كل يوم بقالك ما يقرب من 10 سنين بتعلمنا بتقرا لنا في كتاب التوحيد، يخلص كتاب التوحيد تعيد لنا إيه؟ من جديد، يخلص كتاب التوحيد تعيد لنا من جديد. قال لهم طيب أنتوا عايزين نتكلم في أي حاجة ثانية بقى، يعني إيه؟ يعني شجعنا شوية. خلاص. تاني يوم دخل كئيبا حزينا كده. قالوا مالك يا إمام؟ قالوا مهموم. قالوا مهموم ليه؟ قال لهم سمعتوا ان احد الناس عندنا ذبح ديكا لغير الله، جاب ديك كده علشان بيقولوا انت رزقك واقف والحاله صعبه والحاله تعبانه، نعمل ايه؟ هات ديك واذبح باسم شمهورج، باسم اي حد، اعمل اي حاجه كده. فذبح ديكا لغير الله. قالوا سبحان الله، وهل يرزق العباد الا رب العالمين؟ الراجل ده عقله تعبان، المفروض يعتصم بالله ويتمسك بالله. تاني يوم راح حزين. قالوا مالك يا امام؟ قال لهم بالامس سمعت ان جارا لنا فلان، واحد يعني جارا لنا، زنى بامه. خلى امه نايمه كده نايمها وزنى بها. قالوا المفروض احنا نقول ايه؟ ان هو ايهما اصعب؟ اللي زنى بامه ده صح ولا خطا؟ فقالوا مالكم؟ قالوا نقوم نغير المنكر، نقتله نضربه بس العجيب انني بقى لي 10 سنين ما درستوا التوحيد وما زلتم جهلا. قالوا ليه؟ قالوا بالامس لما قلت لكم انه ذبح لغير الله يعني حزنتم حزن ضعيف، مع انه كبيرة من الكبائر وليس كذلك وحسب، بل تخرج من المله الكفر. ولما قلت لكم اليوم انه زنى بامه مع انها اصغر من سابقتها، مع ان شو الزنا بام ايه؟ لكن مش هيخرجوا من المله؟ مش كده ولا ايه؟ ايهما اجرم؟ انتوا مستغربين ليه؟ ايهما اجرم انه يذبح عصفور لغير الله ولا انه يذبح امه؟ الاثنين جرم، لكن الاولانيه اعظم. قال لهم لما تكلمنا في الكفر والخروج من المله ما تحرك فيكم ساكنه، والنهارده بقولكم على كبيره ممكن يستتاب منها. ايه اللي حصل؟ اصل انا عندي قاعده بتقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. قال لهم لانكم النهارده اتغيرتم، مع ان المفروض كان يبقى الخوف العقيده اقوى من ايه؟ هات يا بني كتاب التوحيد ودرسه له من جديد. يبقى عايزين دراسه ثانيه، عايزين نتعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نتعلم الخوف على الاسلام. بقول لك لو احنا صحابه النهارده وكنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حالنا زي ما احنا كده، الحال هيبقى ضنك زي ما هو كده. عارف ليه؟ لان ربنا قال في القران ومن اعرض عن ذكري فان له، كلنا بنشتكي، الرئيس بيشتكي، الحكومه بتشتكي، الشعب بيشتكي، الغني بيشتكي، الفقير بيشتكي، كل الناس ما عادتش راضيه بحالها، ما عادتش قادره على مصائب الحياه. تعالوا بقى ما نعمل ثوره، لا تعالوا ما نعمل، لا امال تعال ارجع الى كتاب الله والى سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. ان الارزاق ليست بامريكا ولا اوروبا ولا ولا ولا اي مخلوق، انما ولو لازم يكون عندك كده العقيده السليمه القويه اللي عندك ايمان في قلبك، لو الانس والجن اجتمعوا ان هم يزحزحوه ما استطاعوا. ليه؟ لانك مؤمن. كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. من اطاعني نطيعه بقى في ايه؟ كيف نطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكثره العلوم، بكثره الاحاديث، بكثره المشاهد، هذا مجال، لكن فين العمل؟ علي بن ابي طالب بيقول نادى العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. فين العمل اللي انت بتعمل بيه؟ كيف الحال في تعاملاتنا؟ انا هسال سؤال، كيف الحال في قلبك وعقلك وانت تدعو الله ان يفرج همك؟ عندك ثقه؟ ولا اللسان بيقول والقلب يعني كان متردد؟ عندك يقين في ان الله يسمع ويرى ما يريد وما يشاء وقت يشاء؟ ولا حالك ايه مع الله؟ صلحنا مع الله اخباره ايه؟ صلتنا بالله اخبارها ايه؟ هل يا ترى اقبلنا على المساجد في غير يوم الجمعه بس؟ ولا حصل عندنا حاله فتور من 10 سنين بالظبط؟ في فتور في مجالس العلم، في الدروس، في خطب الجمعه، في خطب الجمعه. الدروس ما ينفعش الامام يطلع على المنبر وما فيش واحد ناقص في المسجد، ما ينفعش حضرتك تبقى لسه قاعد في البيت او تنزل تصلي وسايب ابنك، ما ينفعش حضرتك تقعد لسه قد ايه على الصلاه؟ لسه تلت ساعه، لسه بدري، ربع ساعه، لسه شويه، 10 دقائق اما اشرب كوبايه الشاي دي، 5 دقائق طب اقوم اهو، اما يخرج مين انا كده؟ مين انا كده؟ انت لابد منشغل بخطبة الجمعة وصلاة الجمعة، منشغل باليوم ده، أنت ليه عايز تبقى مقبول وأنت بإيدك تجيب امتياز وتاخد بدنك، تاخد كبشك، تاخد دجاجك، أنت ليه راضي بالبيضة؟ ليه ما عادش عندنا معالي الامور يا المطلب؟ مع اننا كلنا نعلم ان الله يحب معالي الامور، يكره ايه؟ يكره سفسافها. ما بيحبش نمره اتنين، عايزك دائما رقم واحد، دائما مشارع الى الخيرات، دائما تسابق الى رضوانه والى جنانه. وليس هذا الا اذا احببت النبي، صلى الله عليه وسلم، حبا يختلط بالقلب وباللحم وبالعظم وبالدم وبالأرض وبالجوار وبالأركان وكل الصفات. يقول سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر عن رسول الله فافعل. إن استطعت ألا إيه؟ تهرش كده، تحك رأسك كده أهو إلا بأثر عن رسول الله. يا ترى كان بيصبغ ده ولا بيصبغ ده ولا بيصبغ ده؟ كان بيحك راسه ازاي صلى الله عليه وسلم؟ بالشمال ولا باليمين؟ كان إن استطعت إنك تصل إلى أثر عن رسول افعل. حياتك كلها اجعلها متمثلة. قال الله قال رسوله: اجعله قدوتك، وقد اختاره الله عز وجل له واصطفاه لك واصطفاه لك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم بيقول كده كتير: ما ترك سبيل خير الا ودلنا عليه، وما ترك سبيل شر الا وحذرنا منه. ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بنا؟ ليه ينظر الى الافق: يا ليتنا نرى احبابنا في الواقع اخواننا؟ يا رسول الله واحنا مش اخوانك؟ قال: لا انتم اصحاب. لا انتم اصحابي، انما اخواني قوم ياتون من بعد يؤمنوا بي ولم ايه؟ ولم يروني. روايات متعدده معنى كده: الماسك فيهم على دينه كالقابض على جبل من نار جهنم. ليه يا رسول الله؟ اصل الواحد منهم اجر 70. 70 من مين يا رسول الله؟ منا ام منهم؟ قال: بل منكم. 70 منكم من عمل الصحابه. يعني انا في الزمن المتاخر ده اهو، في المصائب اللي احنا بنعملها ده ايه؟ ممكن اخذ اجر 70 صحابي. ايوه. لو عملت ايه؟ لو تمسكت بهدي النبي وسنته، لو صرت على نهجه ما استطعت. طيب ليه يا رسول الله كده؟ ليه يعني هم ياخذوا اجر 70 مننا؟ ليه مع انهم متاخرين؟ فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير ايه؟ على الخير اعوانا. انت النهارده ما حدش بيحنك على الطاعه الا من رحم الله. انت ما حدش بيدفعك دفعك لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انت ما حدش خايف عليك. انت نفسك ما انتش خايف على ابنك ولا على بنتك. انت نفسك ما انتش خايف على نفسك اللي بين جنبيك. انت نفسك نازل الفجر تصلي ونازل العشاء تصلي والمغرب وسايب ابنك اما قاعد على الكمبيوتر اما قاعد يلعب اما هايص اما نايم اما لو بتخاف عليه والله ما انت سايبه وهنشيله على كتفك وبتطيب المذهب. لو خايف فعلا عليه، لو خايف فعلا على نفسك، يبقى دينك دينك لحمك دمك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نمرة واحد الدين. ما تقولش عندنا درس النهارده الشيخ فلان جاي النهارده هيعمل محاضره المسجد الكبير والله ما انا فاضي اصعد شويه شغل. لا، احنا عايزين الدين اولا ثم ياتي بعده ايه؟ كل شيء. عايز دكتور مسلم؟ لا، عايزين مسلم دكتور، عايزين مسلم نجار، عايزين مسلم مهندس، عايزين مسلم ظابط، عايزين صفاتك الاسلاميه تبقى اولا ثم ياتي بعدها الكنيه الاخرى. يبقى انا مسلم، صفاتي ايه؟ ان وجدت في اي مكان يتشرف بي القاعد والواقف والداري والقاصر. يقول هي دي اخلاق الاسلام. هو ده فعلا المسلم لازم يبقى كده. فعلا ما بيكذبش. انتوا شفتوا وسمعتوا عن صهيب الرومي وهو مهاجر؟ سمعتوا عنه؟ لما وقف كده وجاب الفلوس بتاعته كده ووداها؟ لا، ما حصلش. ده مسكوه قالوا له: جئتنا صعلوكا، تمشي بالمال ده كله وتهاجر؟ بحب القصه دي جدا، بحب اقولها في كل مسجد برضه. طيب جئتنا صعلوكا، تمشي بالمال ده كله؟ قال لهم: طيب ايه رايكم؟ انا مهاجر الى الله، فر الدين، عايز اروح للنبي صلى الله عليه وسلم المدينه. لو تركت، لو دللتكم على مالي تتركوني؟ قالوا له: اه. قالوا: تروحوا مكان كذا، تتحركوا كذا، تطلعوا الفلوس بتاعتك ده فينا. قالوا: طب مع السلامه انت يا صهيب، روح شايف قصه قصة عجيبة. أنا بتكلم بلغة على قد يعني معلش لغة عامية يعني. إيه سابوه صدق إيه سابوه وراحوا فعلا انتحروا طلعوا الفلوس والذهب. إيه ده هما سابوه إيه؟ العجب بقى مش في القصة، العجب في ردة الفعل بتاعت الكفرة. الكفر واقفين مع مسلم قاضين عليه هنعمل فيه وحالتين قال لهم اتحركوا حتتكم ارضى مع السلام. هم انتوا صدقتوا لي يا كفار؟ قال ان المسلم ما بيكذبش، ما ينفعش يكذب علينا، مع ان يجوز له ان هو ايه يولي او يعرض عليهم. اظن ان انما لا تصدق مع الله، ترك كل شيء من اجل الله فهانت عليه الدراهم والدنانير والنفس كل جهاد. اني مهاجر الى ربي، ما سوى ربي لا انشغل به. دلهم على المال. طيب قال لك ما ينفعش بعد ما اسافر واروح هناك اقول شفت المسلمين الكذابين، شفت الرجل خداعنا ازاي، شفت الرجل علم فينا ايه. فدلهم حقيقه على مكان الكنز بتاعه، وهم لما عرفوا اخلاقيات الاسلام وسموا عن اصحاب محمد واتباعه علموا انهم لا يكذبون ابدا. حتى احنا ها حتى ايه عندهم ثقه ويقين في الله. اقسم مالك يا عبد الرحمن بن عوف، اقسم مالك مع سعد بن ربيع. قالوا بيتكم انت هو نقسم الاثنين، وقالوا لا لا انا مهاجر لله، انا مهاجر. بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على ايه؟ دلني على السوق. اصيرم يا محمد، ارايت ان اتبعتك ما الذي لي وما الذي علي؟ قال فإنما اتبعتك لأهما بسهم منها ولا يخرج منها هنا. قال إن تصدق الله يصدق، مش لقصير فقط، للأمة. لو أنت صادق مع الله ترى العجب. أصدق مع الله في صلاتك، في صيامك، في دعائك، في نفقتك، في كل حياتك لازم عندك صدق مع الله. إني عبد لهذا الإله فيفعل بي ما شاء، لن أنال درهما لم يكتبه لي، ولن افقد درهما. شوف ازاي مش هيضيع مني. وقد كتب الله ان يكون معي بشرطين، كل شيء بقدر الله عندي، وانا اوقن بذلك واستعين بالله على البركه في ذلك. فلما انتهت المعركه يؤتى بقصير بالسهم منها هنا، خارج منها هنا كما حدد باصبعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، صدق الله. فصدقه الله، دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. الله غني عن العالمين. ما تفكرش انك انت في صلاتك قصيرة بتمن على ربك، ما تقولش احنا احسن من غيرنا. بصلي يا عم، انت بتصلي لنفسك، بتصوم لنفسك، بتنفق لنفسك. الله غني عنك وعن فعالك، انما يأمرك بفعل الخير، وبننفق وبنصلي وبنصوم وبنعمل كل شيء في الدنيا لنعد هذه الاجساد بامر الله لتتهيا لتتاهل لتكون اهلا لان تسكن في جنان رب العالمين الى جواره جل وعلا. وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك دخيل، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك قتات، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك نمام. وعزت كذا يبقى الجنه فيها اهل الصفوه ولا كذاب، وانا منافق، وانا قلبي مريض، وانا حالي كذا، وانا اراي في افعالي، وانا وانا وانا. تسكن هنا ازاي؟ يبقى لك ما تكذبش علشان تتاهل، ما تسرقش عشان تتاهل، ما تتعاملش بالربا علشان تتاهل. وان تطيعوه تهتدوا لكي تتاهل. يدخل احد الصحابه على النبي صلى الله عليه واله وسلم فيقول: يا رسول الله، كنا في وصرت أحب الناس إلي وإلى قلبي، ولا أصبر على عدم رؤيتك قط. أبعد فبيت كده مع أولادي، أشتاق إليك، أخرج من بيتي أجري أدخل أبص عليك كده بس أشوفك. أول ما أشوف وشك كده الدنيا كلها تحلو في حياتي في وش وابا، وأبقى سعيد وأبقى وأبقى أرجع بيتي ما أصبر. فأعود إليك مرة أخرى فأنظر إليك، ولا أطيق العيش إلا برؤيتك. صغرت وبعدين أنا كده النهارده في بيتي، فتذكرت موتي وموتك. فإذا شاء الله لك، فإذا مت أنت دخلت الجنة مع النبيين وكذا، وإذا شاء الله لي أن أدخل الجنة أين أنا وأين أنت؟ عايز أشوفك برضه كل يوم في الجنة. طب أنا هطلع لك إزاي؟ منزلتي ليست كمنزلتك، مقامي ليس كمقامك، كيف أراك وأنا لا أصبر على فراقك يا رسول الله؟ يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجاوبش. ليه؟ الجواب من عند الله عز وجل، لأن ربنا قال للنبي كلمتين، قال وإن تقول عليها بعض الأقاويل لأخذ. ما ينفعش يتقول على الله. يا أهل الفتن، يا أهل الالتزام، يا أهل الخير، ما تخدش في أي كلام في أي سؤال. مش كل ما تسأل تجاوب، مش كل ما تسأل تجاوب، كل ما تسأل تجاوب. فين لا أدري، فين لا أعلم، ده النبي وقف لم يجيب. فنزل جبريل، ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الطاعة لله والطاعة لرسول الله هي جواب التأهيل لأن تنال ما تتمنى. حب الرسول إذا وجد في القلب خرج على الجوارح. حتى من تلاش البيتك تحط المفتاح في الباب، تذكر هدي النبي في بيتي. بتشتغل، تذكر هدي النبي في العمل. بتتكلم، تذكر. وهكذا. يبقى احنا مش يا اخواننا يا طلبة العلم مش بناخد هدي النبي، مش بندرس سنة الرسول والاحاديث وبنحفظ بس، لا، دي اعمال. كلمة كنت بقولها من زمان من زمان من زمان، هنحفظ سورة البقرة في شهر 30 يوم. وعمر بن الخطاب بيقول في 10 سنين او في اكثر او في اقل. هو نفضل من عمر بن الخطاب؟ بس الحال بيننا وبينهم ايه؟ احنا عايزين نسلف. بس بص، انما عمر قال ايه؟ كنا ناخذ الايه من كتاب الله. لا احفظ ما بعدها الا ان عملت به. اخذ الايه اعمل بها، اجيب اللي وراها. ليه؟ اصل انا خايف، شوف الفهم العمري، اصل انا خايف ان يكون معايا 1000 ايه من القران ما بعملهمش، فيكون القرآن حجة لي وليس إيه؟ علي وليس لي. مش النبي بيقول كده؟ طيب يعني معنى كده ما نحفظش؟ لا لا لا لا، نحفظ بس خليك مع العمل، اشتغل، حاول أن تعمل دقائق. رب قارئ للقرآن، والقرآن إيه؟ القرآن بيلعن الكذابين وبيلعن المنافقين وبيلعن. ممكن يكون فيا والعياذ بالله خصة من تلك الخصال، لأني لم أدرس تعلمت الشر لا للشر ولكن لتغطيه. ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فتعلم واعمل، وإياك أن تتعلم دون العمل. اعلم أنه هباء منثورا. أسأل الله السلامة لي ولكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. تكون من أتباعه ليس قولا فقط، إنما علينا في هذه الظلمات للأمة كلها عيشاها ودي حقيقة مريرة، علينا أن تتفتح الأعين والقلوب إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تستقلش أبدا أبدا بكلمة اللهم صل على محمد، إياك تستقل بها. يعقوب بن زيد بن طلحة يروي حديثا في الصحيحين أيضا أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي، فقال: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا وصلى الله بها عليه عشرة. صلى الله عشان احنا نتعلم هو يعمل ونعمل مثله. فقال: يا رسول الله، افاجعل نصف دعائي لك؟ انا بدعي ربنا في اليوم 10 مرات، ينفع اقول 5 منهم اللهم صل على محمد؟ ما هو ده الدعاء للرسول. اوعى تقول اللهم اغفر لنبينا، تقول اللهم اغفر له ورحمه، ما تقولش كلام. انما دعاءك للرسول ايه؟ احنا اللي لازم ندافع لو لم يكن نحن كمان. ما انا دلوقتي بكلم افضل ناس على وجه الارض، المصلين الطاهرين المتوضئين المتمسكين بهدي النبي والمتشبهين به صلى الله عليه وسلم. انتم من يدافع عن رسول الله ان لم يكن نحن؟ من ينشر الاسلام لاولادنا ان لم يكن نحن؟ ما عادش مدارس، ما عادش، انسى. امال ايه؟ اولادنا امانه في اعناقنا. انك تعلموا حب النبي، تعلموا حب الصحابه، تعلموا حب القران، تعلموا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلح بها ويصلح، تعلموا ده. انما احنا النهارده سايبين مين يعلم اولادنا؟ الفيسبوك، التويتر، الواتساب، مين اللي بيعلم اولادنا؟ اللص الجديد اللي سرق وقتنا، اللي سرق وقتنا وسرق حياتنا وسرق اموالنا وسرق كل شيء. وانا اقولكم نصحى من النوم اول حاجه اجيب التليفون تشوف في ايه. الأمة محتاجة إنها تفهم دينها، اللي هم محتاجة إن النفس والمال والولد وكل شيء يهون ولا يهون الدين. نضحي بكل شيء إلا الدين، نموت من أجله ونحيا لإعلاه. فإما حياة في عزة وشرف وكرامة وإيمان وتأدية واجبات دينية، أو ميتة في عزة بشهادة لله رب العالمين. حال المسلم إذا كان هاجروا هاجروا، أنفقوا أنفقوا، قاتلوا قاتلوا وقتلوا. من ذا الذي يقرض الله أقرضه؟ نزل قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي الصحابة كلهم وأروا رسول الله والله لقد ربح البيع. أنفس هو خالقها، أموال هو رازقها، يأخذ منا ما خلق، يطلب منا ما رزق، ثم يعطينا الجنة. والله لقد ربح البيع يا رسول الله. فاهمين؟ عارفين الحل ايه؟ عارفين ان حياتهم بلا ايمان ريشة في مهب ريح. عارفين انهم لو ارتعبوا عن هدي رسول الله والقرآن صرنا في ذيل الامم متأثرين. في ظل الحضارة دي كلها احنا متأثرين. ما بنعرفش نصنع ابرة خياطة. احنا اعتمدنا على حضارة 7000 سنة على العلم والراس السنة. أبو الهول على العين والراس سيدي كانوا أفضل ناس لي والله على العين والراس. طب وأنا شفت عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن العوام 4 سنوات يا قبل عمر بن الخطاب وهو بيلعب مع الصبيان الولاد كلها تجري وهو ما يجريش. فقال لما لم تفر مع الفارين؟ ما هربتش ليه يا ولدي؟ فقال له ما فعلت شيئا أهابك منهم، وليست الطريق مضيقة لكي تمر. انا عميز انا اهرب منك ليه؟ عمر. فعمر يفرح ان في شاب كده ليست الطريق ضيقه فتمر، تبقي فوق اهو تفوت. انا عملت في حاجه وانا ما عملتش حاجه تزعلت اخاف منك من اجلها. فقال سبحان الله ابن من انت يا غلام؟ انطفق. احنا عايزين نعمل كده، احنا انطفق. وقال لا تسالني ابن من انا واسالني من انا. فضحك عمر وقال من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام. قال إي ورب الكعبة ذرية بعضها من بعض. ها أنت ابن مين؟ ما تقول ها مش ابن مين؟ قل أنا مين؟ إحنا والله ما إحنا فراعنة، إحنا مش فراعنة، إحنا مسلمين مصريين. آه هم لهم حضارة على العلم والراس، بس أنا عملت إيه؟ أنا قدمت للدنيا إيه؟ قدمت للإسلام إيه؟ مش هينفع نتطور ونتقدم والله. اوعى تفكر ان الاسلام ان انت تفتح يشتغل لنفسه وقت يشتغل للأمة. يجتهد، يتعلم، يزيد في العلوم. عايزين مبتكرين، عايزين مؤلفين، عايزين أمثال البخاري ومسلم وطلحة والزبير وخالد، عايزين علماء، عايزين فقهاء، عايزين ناس تدفع الأمة إلى الأمام نفتخر بها من ده مسلم. ده هم أمتنا اللي اخترع كذا واللي عمل كذا. ما ننتظرش الغرب يعمل لنا والدنيا كلها تعمل لنا. علاجنا بقى عليهم لو وصوح حطولنا أمراض الدنيا، مع إن علاجنا على الله مش عليهم. ما نجتهد ونعمل كل شيء كويس. الإسلام نزلت على النهارده الموضوع له بكلمتين، الإسلام مش دين ثقافة. أمال إيه؟ دين علم وعمل. إن لم يكن مع العلم عمل فلا ينفع العلم، يكون وبالا عليك ليس لك. إما أن تؤديه وأن تعمل به وأن تجتهد لتعلو بهذه الأمة، لتعلو بئس حامل القرآن. ألا إن يؤتى الإسلام من قبلي. من الآن عارفين؟ الضرير الأعمى لمين؟ عبد الله بن أم مكتوم. مين كان حامل راية الإسلام في القادسية يا إخوانا؟ عبد الله بن أم مكتوم، عدى 80 سنة، خرج مع الجيش يقول لسعد بن أبي وقاص أحمل الراية. جزاك تحمل الراية أنت أعمى، وقد وضع الله عنك. قال له لا، أنا أجاهد في سبيل الله. لا يمكن أن نطعم من خلفنا ولا عن الأيمن. بقية الميسرة جبل الرومان. انتدب النبي عليه الصلاة والسلام فصيلا من الرومان بلغوا 50 رامية نادرة سهام. فلا أهاب ولا أفضل. تفضل الرايه مرفوعة لغاية لما انتصر الإسلام والمسلمين. إيه ده؟ إيه الهمم العالية دي؟ عايزين نعيد ذلك. عايزين نعيد عملا. نعيد اتصافا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إلى تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تفعلوا مثل دول يتحقق فيكم الإيمان بالله، فعودة إلى كتاب الله وعودة إلى هدي وسنة رسول الله. واعلموا أن الله يبسط يده بالليل كي يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار كي يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الله لا يمل حتى تمل. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأروا الله عز وجل منهم خيرا. اعتصموا بحبل الله، تحبوا في الله، تآصوا في الله، تعارفوا في الله، تكالبوا في الله، تكاتفوا في الله. الهدف إعلاء كلمة الله لدين الله، إعزازا لدين الله وإعزازا لأولادنا من بعدنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم احفظنا واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أقواتنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، واكفنا شر ما أهمنا وأضمنا، واجعل رضاك أحب إلينا من كل شيء، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك منا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر